kuna chahle chahle mere kaam ko chhod ke I'm sorry. قالت لا كمني ده المستشار سعيد ده ولا طالبها حبيبه هو سيد يعقوب مره واثنين وثلاثه يا يظنون عليك على Oh. رجلك